طيب ثم قال رحمه الله: وإن ربط دابة بطريق ضيق فأثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه لتأديه بالربط، ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط، كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله بأنه متعد باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد بالدخول. طيب يقول رحمه الله: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمن لتعديه بالربط. ربط دابة بطريق ضيق، فعثر إنسان بسبب ربط هذه الدابة، فإنه يضمن لأنه متعد بذلك الربط. وقوله رحمه الله بطريق ضيق، مفهومه أنه لو ربط الدابة بطريق واسع لم يضمن. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتن هنا، وأن عليه الضمان سواء كان الطريق واسعا أم ضيقا. فإذا ربط الدابة بطريق ولو كان الطريق واسعا فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمن لتعديه بالربط، ضمن لتعديه بالربط. واضح؟ إذن الماتن هنا: وإن ربط دابة بطريق ضيق، مفهوم كلامه أنه لو كان الطريق واسعا لا ضمان عليه. والمذهب أن عليه الضمان مطلقا سواء كان الطريق واسعا أم كان الطريق ضيقا. ويقول ضامن لتعديه بالربط، ضامن لتعديه بالربط. مثل ذلك لو أوقف سيارته بطريق ضيق فحصل تلف أو تسبب في تلف فإنه يضمن. فلو قدر أن شخصا أوقف سيارته بطريق ضيق وحصل حريق في الطريق، ولم تتمكن مثلا السيارات دفاع المدني من الوصول إلى مكان الحريق إلا بعد مدة، فإنه يضمن ما حصل من تلف بسبب إيقافه، لأن هذا الوقوف غير مأذون فيه، وما ترتب على غير مأذون فإنه يكون مضمونا. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا ربط الدابة بطريق واسع ولم يكن متعديا في ذلك فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. فلو قدر أنه أوقف سيارته بطريق واسع ثم تلف بها شيء، أو أوقف دابة بطريق واسع ثم تلف شيء، ولم يكن متعديا بهذا الإيقاف بحيث يتمكن الناس من المرور في هذا الشارع أو في هذا الطريق، فإنه لا ضمان عليه، لأنه في هذه الصورة إذا كان الطريق واسعا لا يقال إنه متعد. قال رحمه الله: ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط، يعني فتلف شيء فإنه يضمن. لو ترك في الطريق طينا فزلق إنسان وعثر بسبب ذلك فإنه يضمن، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طيب لو ترك بقايا حديد وشحنة من التراب ونحو ذلك وتلف بها إنسان فإنه يضمن. قال: أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم، فعثر به إنسان، وضع كيس دراهم في طريق ضيق وعثر به إنسان، فإنه يكون ضامنا. ولكن هذه المسألة في الواقع كونه يترك كيس الدراهم من تفريط، في الواقع لا تقع من مفرط. نعم قد تحصل هذه المسألة كيس دراهم ويعثر به إنسان، لكن يكون سقوطه من غير اختيار، وإلا لا أظن أن أحدا يضع كيس دراهم كيسا فيه دراهم لأجل أن يعثر به بنو آدم. فتصوير هذه المسألة في الواقع على أنه هو الفاعل، يعني يضع تعمد أن يضع كيسا فيه دراهم لأجل أن يعثر به إنسان أو ما أشبه ذلك، تصويرها فيه بعد، ولا يتصور وضع كيس الدراهم إلا إذا سقط منه على سبيل النسيان. قال رحمه الله: كما يضمن مقتني الكلب العقور. كلب العقور هو الذي عرف بالعقر والنهش، فإنه يضمن لكن بمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. فمقتني كلب العقور يضمن في مسألتين: إذا أدخل شخصا بيته بإذنه وعقر فإنه يضمن، أو عقر خارج المنزل. وعلم من قوله لمن دخل بيته بإذنه أنه لو دخل البيت بغير إذن فلا ضمان، لأن الداخل هو الذي تعدى بالدخول، ولهذا قال فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد بالدخول. هذا مفهوم بإذنه، مفهوم أو عقر خارج منزله، وإن أتلف أو عقره خارج منزله أيضا يضمن. لو أن هذا الكلب فتح له صاحب البيت الباب وخرج وأتلف ما أتلف فإنه يضمن، لأن الواجب عليه أن يحفظه. قال وإن أتلف العقور شيئا، العقور هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير الكلب العقور، شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان، لأن هذا لا يختص بالعقور، هذا عام بالكلب العقور وفي غيره. إذن الضمان فيما يتعلق بالكلب العقور في العقر خاص، أما إذا أتلف شيئا بغير العقر كما لو بال أو ولغ في إناء وما أشبه ذلك فإنه لا ضمان، لأن هذا الإتلاف لا يختص بالكلب العقور. وقوله رحمه الله كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان، وظاهره مطلقا، ولكن الصواب أيضا أن يفصل في هذا وأن يقال إن كان من صاحبه تعد أو تفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن منه تعد وإن لم يكن منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون مضطردة في الواقع، وهي أن جميع الضمانات مبناها على التعدي والتفريط، فمتى كان إتلاف بسبب تعد أو تفريط فإنه يضمن، وإن كان الإتلاف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان. قال رحمه الله وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقرب القدور في العادة حكم كلب عقور، حكم كلب عقور، حكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقرب القدور في العادة حكم كلب عقور، يعني إذا كان من مقتنيها تعد أو تفريط فعليه الضمان. فمثلا لو أن إنسانا مثلا عنده أسد في البيت ودخل أحد هذا البيت بإذنه ونهشه الأسد، فهل عليه ضمان؟ نقول نعم، لأن الدخول بالإذن، لو دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه. طيب لو أن الأسد نهش أحدا أو عض أحدا خارج المنزل فعليه الضمان، وهكذا يقال في النمر والذئب. قال والهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور، في ماذا؟ في الضمان. قال رحمه الله وله، شوف تأكل الطيور وتقلب القدور، يعني قدور إيش؟ قدور المطبخ، نعم. قال وله قتل هر، وله قتل هر، عندكم بأكل لحم ولا يأكل لحما؟ بأكل لحم. أنا عندي وله قتل هر يأكل لحما أو بأكل لحم، بالسببية وله قتل هر بأكل لحم، يعني أن الهر وهو القط والبس إذا اعتدى بأكل اللحم أو الإفساد في البيت فإنه يقتل. قال كالفواسق، كالفواسق، وحينئذ إذا أراد قتله فإنه يقتله بأحسن قتلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. فعلى هذا إذا وجد هر مثلا يعتدي على بيت الإنسان إما على دواجنه عند دواجن أو على الطيور إن كان هناك طيور أو في البيت يدخل ويفزع فله قتله، لكن يقتله بأسهل ما يكون قتلة. قال كالفواسق، يعني كقتل الفواسق، والفواسق هي المعروفة بالفسق. قال رحمه الله وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها. إن حفر في فنائه، المراد بالفناء هنا ما كان خارج الدار قريبا منها، ليس المراد الفناء ما كان داخل البيت. إن حفر في فنائه، فناء البيت ما كان خارجها قريبا منها، ولهذا يقولون الفناء ما اتسع مما حول البيت. فإذا حفر بئرا بنفسه وسقط بها إنسان فإنه يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه متعد بهذا الحفر. طيب، فإن حفر البئر في بيته وسقط بها إنسان فلا ضمان. طيب، قال وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها، يعني حفر بئرا سابلة لأجل أن يشرب الناس منها ويتوضؤون منها ونحو ذلك فتلف بها إنسان فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأن الأول نفعه قاصر والثاني نفعه متعد وهو محسن بهذا الحفر، فلم يكن عليه ضمان، لم يكن عليه ضمان. وقد قال الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. قال رحمه الله لأن نعم لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن، يعني محسن. ثم قال وإن مال حائطه ولم يهدم حتى أتلف شيئا لم يضمنه لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. إن مال حائطه ولم يهدمه، ثمن عنده حائط جدار ومال ولم يهدمه تركه حتى أتلف شيئا، يقول لم يضمن. السبب لأن الميل حادث طارئ يعني والسقوط بغير فعله، والسقوط بغير فعله. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يضمن، أنه يضمن. ووجه ذلك أنه مفرط بترك هذا الحائط المائل، واضح؟ واضح له؟ نعم. وعلى هذا نقول يضمن إذا مال الحائط ولم يهدمه فإنه يضمن إذا تلف. ووجه الضمان أنه مفرط، فهو كان بإمكانه إزالة هذا الجدار ولكنه امتنع. ثم قال رحمه الله وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. طيب، ما أتلفت البهيمة، البهيمة هنا يشمل جميع البهائم من إبل وبقر وغنم وغيرها. قالوا من سميت بهيمة لانبهام أمرها، سميت البهيمة بهيمة لانبهام أمرها لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها، ولهذا تسمى عجمة من العجمة، من العجمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. فكل من لا يستطيع أن يعبر باللغة يسمى أعجميا، ولهذا الذي يتكلم بغير العربية ولا يستطيع أن ينطق العربية يسمى أعجميا. قال من الزرع، من الزرع يعني لا من غيره، فإن صاحبها يضمن. وقوله رحمه الله من الزرع قال في الشرح والشجر وغيرهما، فزاد المؤلف الشارح الشجر وغيرهما ليصرف كلام الماتن حتى يوافق المذهب في هذه المسألة، لأن يعني كلام الماتن صريح في أن الضمان خاص بالزرع فقط، والمذهب أن ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر والثمر وسائر الأموال أن فيه الضمان، أن فيه الضمان. يقول وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار يعني لا ضمان. الدليل قال لما روي عن مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. إذن أهل الأموال يلزمون بحفظ أموالهم نهارا، وأهل البهائم يلزمون بحفظ بهائمهم ليلا. فما أتلفت البهيمة ليلا ضمنه صاحبها. وظاهر كلامه رحمه الله ما أتلفت البهيمة ليلا ضمنه صاحبها، ظاهره العموم حتى لو لم يكن من صاحبها تفريط. ولكن الصواب في هذه المسألة أن صاحب البهيمة إذا لم يكن منه تفريط وأتلفت فإنه لا ضمان عليه. فلو قدر أنه وضعها في حظيرة ووضع عليها بابا مغلقا ولكن البهائم كسرت الباب وخرجت، أو جاء إنسان وفتح الباب وخرجت وأتلفت فإنه لا ضمان عليه على القول الراجح، لأنه ليس منه تفريط، ليس منه تفريط، واضح؟ أما لو حصل منه تفريط بأن وضعها في حظيرة ولكن ترك الباب مفتوحا أو كان الباب مغلقا ولكن يسهل فتحه، ففي هذا الحال عليه الضمان. قال وعكسه النهار، عكسه النهار يعني أنه الضمان على من؟ على أصحابها، على أصحابها. فلو أتلفت البهيمة شيئا نهارا فإن الضمان يكون على أصحابها. وظاهر كلامه أيضا سواء كان صاحب المزرعة أو البستان موجودا أو غير موجود، أو غير موجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أو حكم على أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل رواه مسلم. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا من مسألة عدم الضمان نهارا، قال إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. فلو قدر أن إنسانا معه بهائم من إبل أو غنم أو غير ذلك ويرعى بها حول بساتين أو مزارع، ومعلوم أن من البهائم إذا رأت البساتين ورأت الخضرة ورأت الزروع فإنها تنطلق، فصار يرعى حول هذه مزارع فأتلفت شيئا نهارا فإن عليه الضمان، الضمان. لماذا؟ لأن العادة جارية أن البهائم في مثل هذه الصورة تتلف، تتلف. فهذا إنسان مثلا يرعى إبلا أو يرعى غنما وحوله مزرعة، حوله مزرعة، فذهبت هذه البهائم وأتلفت الزرع، فعليه الضمان، عليه الضمان. وعموم قوله إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلف عاد عمومه حتى ولو كان صاحب البستان أو المزرعة موجودا فيها في تلك الساعة ويتمكن من منعها فإن عليه الضمان. ولكن الصواب أيضا في هذه المسألة خلاف ذلك، وأنها إذا أرسلت نهارا بقرب ما تتلفه عادة وكان صاحب البستان موجودا أو صاحب المزرعة موجودا ويتمكن من دفعها ومن منعها فأتلفت فلا ضمان على صاحبها. لماذا؟ لأن صاحب البستان أو صاحب الزرع متمكن من ماذا؟ من دفعها ومنعها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن طرد دابة من مزرعة من زرعه لم يضمن، وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره. نعم. مثاله بهائم دخلت مزرعة إنسان فطردها، فهنا إن كان طرده لها خارج المزرعة يعني بحيث أنها إذا خرجت لا تدخل مزرعة غيره فلا ضمان عليه، وإن أخرجها من مزرعته إلى مزرعة غيره فعليه الضمان، فعليه الضمان. وحينئذ يكون الضمان على صاحب البهائم، يكون قرار الضمان على صاحب من؟ على صاحب البهيمة إن كان مفرطا، كان مفرطا. مثال ذلك إنسان مثلا أرسل بهائمه ليلا، خرجت ليلا فدخلت مزرعة إنسان، فهذا الإنسان الذي دخلت مزرعة طردها ودخلت مزرعة شخص آخر، فنقول ضمان مزرعة الثاني على الأول، نعم، وقرار الضمان على صاحب المزرعة، على صاحب البهيمة. وعلى هذا يقول صاحب البستان الثاني له إن شاء ضمن صاحب المزرعة الذي أدخلها وإن شاء ضمن صاحب البهيمة، فإن ضمن صاحب البهيمة لم يرجع على صاحب المزرعة، وإن ضمن صاحب المزرعة إن ضمن صاحب المزرعة لم يرجع صاحب، إن رجع صاحب المزرعة على صاحب البهيمة، وإن ضمن صاحب البهائم لم يرجع. قال فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها، فهذا إنسان له بستان أو مزرعة محاطة ببساتين، له طريق يدخل منه وهي محاطة ببساتين فطردها فدخلت بهائم إلى مزرعته، ماذا عليه؟ يقول عليه صبر ليرجع إلى ربها، يصبر ولا يخرجها، لأنه إذا أخرجها فإخراجه لها يتضمن إتلاف مال الغير. قال ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر، لو قدر أن يخرجها من مزرعته وله منصرف غير المزارع وتركها ف فحجر لأنه ليس منه تفريط. نعم. لم يكن له منصرف غير مزرعة. إيه تركها ما أخرجها. أخرجها مزرعة يعني. إيه نعم. تركها هي التي خرجت بنفسها. لو قدر أن يخرجها وله منصرف يعني له طريقين المزارع وتركها ترك البهيمة هذه وخرجت من نفسها وأتلفت نظمها. لو أخرجها عند باب المزارع ترك وله منصرف والثاني مزارع ترك. أي ترك ما في بس نظما عليه. أو هو تركها في مزرعته ثم هي خرجت من نفسها. يعني يمكن نوثق قول المؤلف ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر بصورتين. الصورة الأولى أن يدعها في مزرعته ثم تخرج إلى المزارع يمينا أو يسارا. والصورة الثانية أن يخرجها من مزرعته ثم هي بعد خروجها تدخل مزرعة أخرى فهدر لأنه لم لأن دخولها إلى مزارع الآخرين ليس من فعله ها؟ إلا النبسية كلامنا على صاحب المزرعة لا. نعم. قال رحمه الله وإن كانت البهيمة بيد قراكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها إلى آخره. إن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق. الفرق بين هذه الثلاثة أن الراكب هو من على ظهر البهيمة والسائق من يكون خلفها والقائد من يمسك بزمامها. واضح؟ الراكب هو الذي على ظهرها والقائد من أمسك بزمامها والسائق من كان خلفها. يقول ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها لأن ما جنت برجلها ليس من فعله. قال لما روى أبو سعيد مرفوعا الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار إلى آخره. واضح؟ إذن البهيمة إذا أتلفت بمقدمها ضمن وإن أتلفت بمؤخرها فلا ضمان. لماذا خصت الضمان بالمقدم؟ قالوا لأن المقدم يمكن التصرف به. الراكب والقائد والسائق يمكن أن يتصرف في مقدم البهيمة لا في مؤخرها والتصرف أن يحرثها أو يصرفها عما أرادت إتلافها. قال إنسان مثل ركب بعيرا وأتلفت شيئا عليه الضمان لأنه متمكن من التصرف بها ولو شاء لحرفها وصرفها حتى لا تضمن أما ما جنت بمؤخرها فلا ضمان عليه لأن قائد البهيمة وراكب البهيمة لا يتمكن من ضبط مؤخرها وإنما يتمكن من ضبط مقدمها. والقول الثاني في هذه المسألة أن مدار الضمان بالنسبة للراكب والقائد والسائق أن مدار الضمان على التفريط وعدمه. فمتى كان مفرطا سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا وسواء جنت بمقدمها أم بمؤخرها فعليه الضمان. وأما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط بأن انحرفت البهيمة يعني حاول صرفها ولكنها انحرفت وأبت وأتلفت شيئا فلا ضمان عليه. فيكون المدار في مسألة الضمان على ماذا؟ على التفريط وعدمه. طيب هل مثل ذلك السيارة؟ نحن نقول مثلها السيارة. ما جنت السيارة بمقدمها فعلى سائق الضمان وما جنت بمؤخرها فلا ضمان عليه إلا إذا كان مفرطا. لو قدر أن صبيا تعلق بسيارة ولم يعلم صاحب السيارة تعلق وسقط وتلف منه شيء أو مات فهل عليه ضمان؟ لا ضمان. ما فرطي؟ لا ضمان. سيد يمشي بسيارة بسيارته وأثناء مشيه جاء صبيان وتعلقوا بالسيارة يوم شافهم بملاية يضرب فرامل تخلق شاشهم تروح هذا يضمن. أما إذا لم يعلم بذلك فلا ضمن عليه. وسنذكر لكم إن شاء الله تعالى ضوابط فيما يتعلق بمسائل السيارات مهمة أظن ذكرناها حوادث السيارات. أي فتوى لا في ضوابط الإصابة في حوادث السيارات نذكرها إن شاء الله تعالى في درس الفجر إن شاء الله تعالى. أي هذا متصرف بالنسبة للسيارة، رجوع إلى الخلف كسيره إلى الأمام، لكن أثناء سيره إلى الأمام لو حصل تلف من الخلف لا ضمن عليه. قال ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله، يعني فاعل التنفير والنخس، فلو قدر أن شخصا أتى من البهيمة من الخلف ونفرها أو نخسها بخشبة أو عود فرفست شيئا وأتلفت، فالضمان على من؟ على الفاعل، فالضمان على الفاعل. قال رحمه الله فلو ركبها اثنان يعني بهيمة فالضمان على المتصرف منهما، بعير عليه رجلان وأتلف شيئا بناء على ما سبق، فالضمان على من؟ على الراكب ولا على المتصرف؟ على المتصرف. قد يكون المتصرف هو الراكب، وقد يكون المتصرف هو القائد، وقد يكون المتصرف هو السائق. لا، قد يكون المتصرف هو القائد الذي أمسك بماذا؟ بالزمام، والراكب مجرد راكب. وقد يكون المتصرف هو السائق الذي يسوق البهيمة، وقد يكون هو الراكب. إذن يقول المتصرف، شوف هذا المؤلف قال المتصرف صدر، يعني ليشمل ذلك ما لو كان راكبا أو قائدا أو سائقا. قال رحمه الله وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، أي هدر. فلو أتلفت شيئا بغير ما تقدم فإن جنايتها تكون هدرا، ولكن هذا أيضا ما لم يكن منه تعد ولا تفريط. وعلى هذا نقول جميع هذه المسائل السابقة المرجع فيها إلى التعدي والتفريط، فمتى كان صاحب البهيمة متعديا أو مفرطا فعليه الضمان، وما لم يكن كذلك فلا ضمان عليه. قال أي هدر. والضارية كذا عندكم؟ للضارية كالضارية وال... للضارية إلا الضارية. نعم إلا الضارية والجوارح وشبهها، يعني فيضمن مطلقا. وما هي الضارية؟ الضارية هي التي من طبيعتها ماذا؟ الضارية هي التي من طبيعتها العدوان. الضارية هي التي من طبيعتها العدوان، الصوت والعدوان على الغير، فهذه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. فلو قدر أن إنسان عنده بهيمة من طبيعتها الأذى والعدوان تسمى هذه ضارية، فإنه يضمن مقتنيها مطلقا، إلا إذا حصل الإتلاف بعدوان من المتلف، كما لو دخل بيته بغير إذنه. فهذا مثلا إنسان عنده بعير كما ضارية من طبيعة العدوان، فما أتلفه فعلى صاحبه الضمان مطلقا، لأن الواجب عليه أن يحفظه. لكن لو أن رجلا اعتدى دخل البيت بغير إذن وأتلف شيئا وأتلفته هذه البهيمة فلا ضمان عليه. نعم. قال كقتل الصائر عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمن الصائل عليه. فإذا صال إنسان أو بهيمة على شخص فقتله فلا ضمان عليه. فهذا إنسان مثلا صال على آدمي يريد قتله أو ضربه فدفع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، ولكن الصائل لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ولكن يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل، الصائل على الأنفس أو على الأموال يجب أن يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بكلام لم يستعمل الضرب، وإن اندفع بضرب لم يستعمل القتل. قال أهل العلم إلا أن يخشى أن يبدره الصائل بالقتل فله أن يبدره بذلك. يعني مثلا لو إنسان هجم عليك يريد مالك أو يريد أهلك أو يريد نفسك قتلك، فإنك تدفعه بالأسهل فالأسهل، بالكلام، من دفع بالضرب، من دفع بالرمي مثلا، لكن ترمي في غير مقتل، إذا خشيت أن يبدرك فلك أن تقتله، لك أن تقتله. لكن تأتي المسألة، المشكلة هي ما إذا قتله يعني المصول عليه قتل الصائم في هذه الحال، فما الحكم؟ أما على المذهب فلا بد من بينة تشهد بأنه صال عليه وأنه قتله دفعا عن نفسه، وأما إذا لم يحضر بينة فإنه لا يقبل قوله، وحينئذ يقتل هذا القاتل المصول عليه، والحكم عند الله عز وجل. واضح المذهب؟ يعني نضرب مثال واقعي، إنسان هجم عليه لص في بيته، هجم عليه لص في بيته يريد السرقة أو يريد أهله وما شبه ذلك، أراد أن يدفع عن نفسه فخاف، فخشي أن يبدره أو هو بادره برمي رصاص أو ما شبه ذلك فقتله صاحب البيت، قتل هذا اللص. هنا لابد من إقامة بينة تشهد على أن هذا الرجل صال عليه وأنه يريد نفسه أو حرمته أو ماله أو أهله وما أشبه ذلك، فإن لم يأتي ببينة فإنه يقتل، القاتل يقتل. لماذا؟ قالوا لأنه لو فتح الباب وقبلنا قوله بغير بينة لكان كل من أراد شخص أن يقتل شخصا قتله وادعى أنه صال عليه، ويكون الأمر فوضى، فيأتي إنسان لشخص ويقتل قوله لماذا؟ والله صال عليه وأردت أن أدفع عن نفسي فقتلته وانتهى الأمر. فدفعا للشرور وضبطا للأمور لا بد من إقامة البينة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه في هذه المسألة ينظر إلى القرائن، يعمل بالقرائن، بقرائن الأحوال، فإن كان الصائل معروفا بالشد والفساد والمصول عليه معروفا بالاستقامة والصلاح فهذه قرينة تشهد له. والواقع أن هذا القول لا يسع الناس في وقتنا الحاضر العمل إلا به، يعني لو فتح الباب على مصراعيه وقيل من قتل لابد من إقامة بينة لكان الأمر مشكلا، ولو قيل أيضا إنه يقتل لكان الأمر أيضا مشكلا، وعلى هذا يكون المعول على قرائن الأحوال. فإذا دلت القرينة على صدق صاحب البيت، صدق الدعوة منه بأن كان معروفا بالصلاح والاستقامة، وهذا الرجل السارق أو الصائم معروفا بالشر والفساد والسوابق، هذه قرينة تدل على صدق هذه الدعوة. وقد تقدم لنا فيما سبق في باب البينات أن البينة لا معروفة بين أنا وأنت، ما هي البينة؟ كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان شهودا أو قرائن أو براءة. البينة كل ما أبان الحق وأظهره، كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت شهودا أو قرائن حالية أو براءة أصلية، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وقال إن البينة مشتقة من أبان الشيء يعني أظهره، فكل ما يظهر الشيء ويبين الحق ويظهر الحق فهو بينة، سواء كان شهودا وهو الأصل أو قرائن حالية تحتف بالقضية بحيث ترجح إحدى الدعوتين أو براءة أصلية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.